كلامي سلام وتسقين الكلام قوي كلامي سلام وتسقين الكلام أيام بحبك أنام القلب مبيض يا مصر يا مصر يا قولنا واطلع في دور الأدان إذا دعا الوالدان المتاسة والمدى من نور الخيال وصنع الأجيال نقدم هذا البرنامج عن تاريخ القاهرة. تأليف فؤاد حداد، ألحان وغناء سيد مكاوي، إخراج فتح الله الصفي. يا سامعين أبناء بلد وحدة تحت السماء الوحدة عرب بيقول أيام 19 بتحيي الحي وتخلي فنان البلد مسؤول يا يا يا يا سامعين أبناء بلد وحدة تحت السماء الوحدة عرب بيقول أيام 19 بتحيي الحي وتخلي فنان البلد مسؤول يا سامعين يا أهل الزمان الجاي ليلكم منور في العزب والإرب كان يا مكان كان يا مكان من مبدأ الذاكرة الشمس طلع وصوتي مش سمعة حرمت أغني الهوى أنا في الدير فتحت شباكي وقلبي معاه وجبت ريح البحر في القاهرة وطلقت حنجرة الفتاة والشاب ورفعت فني إلى مقام الشعب الثورة ضربة في صبي بذور أمنية أغنية أظهر مقبول والحدادين نفخين معايا الكون والخبازين أيدين معايا الخوف أخدز لكل الناس عشان فطور والفلاحين مليين معايا البر دقين في قلب السبع والعصفور منورين المونة والمعجن كاتبين لي أيام الزمن والسنة نسمة بنفسهم جاية متلحانة وسؤال في ودني زي نبض النور يا مصر يا سيد وأبوك درويشي النيل بيجري ولا ما بيجريش النيل بيجري والعجل بيدور والفجر طالع بالصنيع، ومصر لازم تبقى مصرية، وكل كلمة تقولها أمنية، وكل أمنية وأمل يا مصر. يا مصر يا أول كتاب العصور، أنا بوس إيديك الشريفة كل ما تولد، سنين ورجالة تحيي الأرض وتخلي، أبوس إيديك التسعتاشر وشيخ سيد عرب التفت في هيئة الفنان، في عروته الوردة اللي بتفتح قال كان بودي ألحن الجرنال، أخبر تجينا الصبح وتفرح عرب اللي دايب من أمل وحنان، كل الشوارع تعرفه وتدور، ألفين سلام مطرح معينه الدور، مشي في الجنينة اتقطفت له الزهور، قال كلنا نحب الوطن يا ولادي، أنا كنت بحلم بالنهاردة اللي لادي، صبحت بلادي بلادي وانتو المغنيين وانا الجمهور. فجر الحر بيه متحن، فجر الحر بيه مصر المصرية، مصر المصرية بتغني، فجر الحر فجر الحرية وسيوف عمالة تتفن، فجر الحرية وسيوف عمالة تتفن، فجر الحرية وسلامتها ونقول الشمس ونجمتها، هدي بس الدنيا انتهت وحدة ايامك وتلهب، واطلع في الخلالة توهب، وحياة النور اللي حضن فجر الحرية، فجر الحرية بتحن، فجر الحرية مصر مصرية، مصر مصرية فجر الحرية، فجر الحرية بينادي للتبلاد الوادي، فجر الحرية بينادي للتبلاد الوادي، فجر الحرية والثورة الموجة الفلاحة السمرة، حوالينا الضايع نتوحد، وفي عين العدو كان بيحلب، والساحل شوف اللي استشهد، الموجة الأولى بتغني فجر الحرية، فجر الحرية بتغني فجر الحرية، مصر مصرية مصر مصرية بتغني.